الله عز وجل بيقول في القرآن آية عظيمة قوي وجميلة قوي بس بتخوف قوي. قال تعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن يوم القيامة كلنا حنحشر على الأرض بيضاء نقية ما فيهاش ولا جبل ولا سهل، ما فيهاش حتى صخر نستخبى وراها ولا شجرة نقف ضدها، وكلنا حنعرض على الله عز وجل في صف واحد واحد لوحده، معكش حد، معكش حد يقف جنبك، معكش الوسطة اللي كانت بتخلص لك كل حاجة، حتى أهلك مش معاك، كتابك بس، كتابك اللي انت بتكتبه دلوقتي بأعمالك، كتابك اللي الملك بيكتب فيه كل حسناتك وسيئاتك. تفتح الكتاب تلاقي كل صلاة صليتها خشوع وربنا سبحانه وتعالى تقبلها منك وكانت جميلة قوي، تلاقي كل صدقة تصدقت بيها وفكيت كربة فقير كان محتاجها ساعتها، تلاقي كل حرف قرأته من كتاب الله، كل لفظ الله عز وجل يرضاه، كل ذكر، كل يوم صمته هتلاقيه موجود، هتفرح قوي وتستبشر قوي. تيجي تقلب تلاقي حاجة تانية خالص، تلاقي كل ظلم انت ظلمته لأي حد، تلاقي كل كذبة كذبتها، كل لفظ قلته ما يرضيش ربنا هتلاقيه موجود. حتى أظهر الحاجات اللي انت كنت ما بتاخدش بالك منها وبتنساها هتلاقيها موجودة. تخيل، تخيل نفسك في اليوم ده في الموقف ده وماسك كتابك ومستغرب ان فيك كل حاجة وبتقول: ما لي هذا الكتاب، ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذا الكتاب فيه كل حاجة، كل كبيرة كل صغيرة، كل كلمة كل سكتة، كل حاجة موجودة في الكتاب موجودة قدامي. ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد. ربنا ما بيظلمش حد، إنما إحنا اللي بنظلم نفسنا. فما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بالله عليكم يا جماعة، عايزين ناخد قرار، عايزين نتغير، عايزين نرضي ربنا سبحانه وتعالى، عايزين ناخد قرار إن إحنا نكتب كتابنا بجد بشكل مختلف، يبقى كله طاعات، كله حسنات، كله حاجات ترضي ربنا سبحانه وتعالى، كله حاجات تدخلنا الجنة، عشان نيجي يوم القيامة ونمسك كتابنا بيمنا ونقول: ها أم اقرأوا كتابية. شايفين كتابي؟ شايفين كتابي كله حسنات ازاي؟ اني ظننت اني ملاق حسابية. انا كنت عارف ان اليوم ده جاي وكنت بعمل الاعمال الصالحة عشان خاطر عمل حساب اليوم ده. ربنا يقول له: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. لعليكم تستاهل الجنة، تستاهل ان انت تغير حياتك عشانها، تستاهل ان انت بجد تاخد الموضوع بجد وتكتب كتابك بجد كله طاعات وكله حسنات. خد قرارك دلوقتي، قول هتغير، قول هرجع لك يا رب، قول له هتوب يا رب عشان ترضى عني ودخلني الجنة. فاتت ايام وسنين على فين رايحين، حاسين ان احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوب نفسه جوايا، انا بصرخ انا مين يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان، كان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش أهوى أصحاب ودنيا، نفسي أوصل للخراب.